سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. مع أخوكم محمود لطفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في راديو بصمة جيل، معاكم عزة لطفي في خمسة صحتك اسأل استشير. بنرحب بضيفنا النهاردة دكتور محمود لطفي، أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. سؤال وردنا على الفيسبوك من المستمع سين سين ألف، بتقول فيه: والدي عمره 53 سنة بيتعالج من السكر بقاله 10 سنين، لاحظنا في الفترة الأخيرة بتنميل في رجله الاثنين ودوخة مستمرة، وكان بقاله فترة ما بيحللش. عملنا له تحليل سكر لقيناه 450 عشوائي، رغم ان كان بياخد العلاج بانتظام. نتصرف ازاي يا دكتور؟ طيب، لازم نبقى عارفين بالنسبة للعيان ان هو مرض السكر مرض مزمن، غالبا مش بيروح من عند البني ادم، بيفضل يتعالج منه طول عمره، ده مبدئيا. الحاجة التانية ان مش لازم العلاج اللي انا ببتدي بيه في مرض السكر ببتدي بيه مع العيان يفضل ماشي عليه طول عمره، لان غالبا معظم ادوية السكر بيحصل لها قلة في الاستجابة بتاعتها على مدار من 3 لـ5 سنين. يعني ممكن ابتدي علاج العيان مثلا بعد 3 لـ5 سنين ابتدي الاقي مفعوله بيقل تدريجيا، ده عشان ابتدت المستقبلات اللي بتستجيب للعلاج ده ابتدت انها تفقد الاستجابة بيه تدريجيا، ودي حاجة طبيعية بالنسبة لاي بني ادم بيتعالج من اي مرض، سواء قلب، ضغط، سكر، كبد، كلى وهكذا. الحاجة التالتة هو بالنسبة للعيان حتى وان كان ماشي على العلاج اللي هو ماشي عليه، لازم ولا بد يظبط اكله وشربه، لازم يبتعد على قدر الامكان عن حاجات زي الدهون الحيوانيه، ويخلي باله في استهلاك الزيوت النباتيه ان هو يكتر منها. الزيوت النباتيه زي ما قلت امبارح اللي هي زيت الزيتون افضل حاجه، او زيت الذره او الشمس، يبتعد عن اي مصدر حيواني الدهون على قد ما يقدر. لازم يخلي باله في استهلاك السكريات الاحاديه، في تحليه السكر، في تحليه الشاي او القهوه اللي هي السكر بتاعنا. ليه؟ لان السكر بتاعنا من اكتر الحاجات اللي بتيجي تعلي السكر. يعني انا ما اخافش من طبق رز واخاف من معلقه او اتنين من السكر، على عكس ما عيانين السكر فاكرين انه ممنوع ياكل رز ومكرونه وعيش. لا خالص، هو مش ممنوع، ولكن بنقلل شويه استهلاكنا منهم، او بنخلي استهلاكنا محدود او محجم او مقنن. يعني ما فيش مشكله ان العيان مثلا ياكل على مدار اليوم طبق رز او رغيف او رغيف ونص عيش وهكذا، لكن ما يمنعش تماما، لان وجبتنا الغذائيه لازم عشان تبقى متكامله لازم يبقى فيها جزء بروتينات وجزء دهون وجزء سكريات ونشويات. يستحسن زي ما انا قلت ان النشويات اللي انا استهلكها تكون نشويات معقده او مركبه زي النشا اللي هي الحاجات العيش والمكرونه والرز والكلام ده كله، وابتعد على قد ما اقدر بالسكريات الاحاديه اللي هي بتعلي السكر زي السكر لتحليه الشاي والقهوه والكلام ده كله، والفواكه برضو اللي بتحتوي على السكريات الاحاديه احاول قدر الامكان ان انا اقلل منها زي العنب والبلح والقصب والحاجات اللي زي كده. طيب يا دكتور، هل الانسولين ده بيبقى كويس بالنسبه للعيان ده؟ في ناس كتير فاكره ان طالما بدات العيان بعلاج الانسولين ان حالته متدهوره ومتاخره، وده مش صحيح خالص. في بعض الناس ببتدي ان انا اشوف ان افضل لهم يبتدوا بالانسولين من الاول، عشان الانسولين فيه ميزه ان انا لما بدي العيان انسولين ببتدي ابحبح له شويه في الاكل، ياكل على راحته ما فيش مشكله الى حد كبير، لانه بيظبط خلاص بجرعات الانسولين اللي هو عايزها. حب يتقل شويه في الاكل بيزود جرعات الوحدات اللي هو الانسولين بياخدها، بقلل شويه في الاكل فبيقلل شويه الوحدات وهكذا، بيبقى العيان بيعرف يظبط نفسه بخلال تحليل العشوائي اللي بيعمله على مدار اليوم. فبالتالي مش معنى ان انا ابتديت للعيان بانسولين ان انا بالنسبه للحاله متدهوره، بالعكس، ده انا احيانا كتير زي ما قلت بيبقى اختيار الانسولين من الاول بيعتمد على قدرة العيان على انه يستجيب او يستمر على العلاج اللي انا همشي عليه اللي هو الانسولين او الاقراص، والحاجة التانية قدرة الطبيب على انه يقدر يوصف الانسولين الصح للعيان، لان في اكتر من نوع للانسولين. فبالتالي انا ممكن بالنسبة للعيان ده طالما ابتدى يوصل للجرعات القصوى من الاقراص وابتدت انها ما تزبطش السكر بتاعه، ممكن ان انا الجأ للانسولين وافهمه ان الانسولين افضل له، مش معناه ان حالته كده ان حالته خلاص متدهورة او ضايعة او كده، بالعكس، ده انا بحطه على الانسولين عشان ابتدي اظبط له سكره في زمن وقتي قصير وابتدي ان انا احجم او اقلل او اوقف على الاقل مضاعفات السكر اللي بتحصل زي التنميل الاطراف والحاجات اللي بدات تحصل له، ده نتيجه التهاب الاعصاب الطرفيه. والدوخه اللي بتحصل له برده اكيد نتيجه عدم قدرته على استهلاك السكر اللي موجود في جسمه، وعشان برده التهاب الاعصاب اللي موجود في جسمه ككل. طيب يا دكتور، هو في تحاليل او فحوصات معينه ممكن يعملها العيان؟ اي عيان سكر مفروض يعمل كل 3 شهور على الاقل تحليل صايم وفاطر. الصايم اللي هو بيبقى على الاقل 6 ساعات صيام عن كل حاجه الا شرب الميه، يعني مش يصوم صيام رمضان، لا مفيش مشكله في شرب الميه لان شرب الميه مش بيدي سعرات حراريه، فمفيش مشكله العيان يصوم. بيصوم على الاقل 6 ساعات وحد اقصى 8 ساعات، مش يجي ان العيان صايم بقاله 12 و16 و20 ساعه زي ما بنشوفه يحلل تحليل الصايم، ده غلط وبيدي قرايات مش صحيحه. لكن الصيام الصحي لا يقل عن 6 ساعات ولا يزيد عن 8 ساعات، والحاجة الوحيدة المسموح بها هو شرب المية. ده سكر الصايم. سكر الفاطر بيبقى بعد الأكل بحوالي ساعتين، الوجبة الغذائية العادية بتاعت البني آدم بياكلها، وبعد كده بيحلل بعدها بساعتين. في حاجة تانية ودي بلاقيها منسية أو مش معروفة حتى بالنسبة للعيانين في المتابعات بتاعتهم، المفروض كل 3 شهور يعمل حاجة اسمها هيموجلوبين سكري أو السكر التراكمي اللي هو الهيموجلوبين A1C. ده بيبين لي التزام العيان أولا بالعلاج بتاعه على مدار الثلاث شهور اللي فاتت، وبيبين لي استجابة جسمه للعلاج ده، لان في كتير من العيانين يفضل فرحان وملخبط الدنيا والكلام ده كله، ويجي قبل التحليل ما بيعمله بتلات اربع ايام يعمل الصيام والفطر، يقوم يقرط على نفسه شويتين في تلات اربع ايام يطلع للصيام والفطر كويس، يقوم يروح للدكتور، الدكتور يقول له على العيال تمام ممتاز، والعيان بيخدع نفسه والدكتور مش دريان والكلام ده. فابتدي ان انا اعرف ازاي ان انا اقول للعيان طب اعمل لي كده تحليل السكر التراكمي بتاعك بتاع الثلاث شهور، لو عمل وطلع مظبوط يبقى فعلا العيان متظبط العلاج، لو طلع عالي يبقى انا ساعتها اعرف ان العيان ده بيضحك عليا او العيان مش ملتزم بالعلاج، او على الاقل العلاج اللي العيان بياخده مش عامل معاه المفعول المجدي. حاجه تانية بالنسبه للعيان المفروض يعمل، بيعمل فحص قاع عين كل سنه على الاقل، بيعمل تحليل وظائف كلى كل سنة على الأقل، عشان أبتدي إن أنا أضبط وأعرف هل السكر اللي عندي ابتدى يأثر على الكلى بتاعتي أو على قاع عين ولا لأ. شكرا جزيلا للدكتور محمود لطفي، وبإذن الله مع حلقات متجددة فيها الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في راديو بصم الجيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبقى هنا سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.